من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلا يحب عليا عباد الله إلا مؤمن فحبه من الإيمان، ولا يبغضه إلا منافق طعنه بسيف سمه شهرا كاملا. وكان أمير المؤمنين وقتها خارجا لصلاة الفجر، فجاءه من الخلف، وهذه عادة الجبناء. الحمد لله، الحمد لله كتب السعادة لمن حرص على طاعته وعبادته، وجعل العزة لمن خضع لسلطانه وعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير من دعا إلى ربه وأجاب. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم المآب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله منجاة من كل هلكة وعصمة من كل ضلالة. فبتقوى الله فاز الفائزون، وظفر الراغبون، ونجى الهاربون، وأدرك الطالبون، وبتركها خسر المبطلون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، أيها المؤمنون، في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة يغزو المسلمون اليهود، فيتحصن اليهود الجبناء في حصونهم المنيعة، فيتأخر النصر أياما، فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح، ويبين لهم أن النصر لن يأتي بسهولة، ولا بد من قائد مؤمن صادق متوكل على الله عز وجل. وذكر من صفته ما جعل الصحابة يشتاقون إلى الإمارة تلك الليلة. نعم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لما سمع الصحابة ذلك باتوا يدوكون ليلتهم، باتوا يخوضون في الحديث أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرجى أن يعطاها، أي الراية. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما جاءوا في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر في وجوه أصحابه: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، أي بهما رمد. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية، فكان هو القائد المنتظر. فأخذ أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الراية، فأقدم على اليهود في شجاعة وإقدام، حتى فتح الله عز وجل على يديه. نعم عباد الله، حديثنا اليوم عن هذا القائد الهمام والبطل المقدام، حديثنا عن سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، الذي ولد لأبوين هاشميين من أشرف بطون قريش وأكرمها، وصفه أهل السير بأنه كان كثيف شعر اللحية، ربعة من الرجال، حسن الوجه، ضحوك السن، خفيف المشي على الأرض، يكنى أبا تراب ويكنى أبا الحسن والحسين. فحديثنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي شرفه الله عز وجل بأعلى المراتب والشرف، فسوابقه بالخير عظيمة ومناقبه كثيرة، فضله عظيم وقدره نبيل، بطل مجاهد وإمام فقيه وحكيم زاهد، العدل من صفاته والزهد أبرز سماته، الحبر البحر، العالم النحرير، من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، هو الإمام إذا عد الأئمة، وهو البطل إذا عد الأبطال، هو الشجاع الهمام والبطل المقدام، وهو الشهيد الذي قد قتل غدرا، ووالله لو أراد قاتله قتله مواجهة والله ما استطاع من فرط شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن عادة الجبناء الطعن في الظهر. فماذا عساي أن أقول عن أمير المؤمنين عباد الله؟ ماذا عساي أن أقول؟ يتسابق الكلام على اللسان وتزدحم العبارات على الشفاه، فلا يدري والله المرء ماذا يقدم وعن ماذا يتكلم. هل نتكلم عباد الله عمن رباه النبي؟ أم نتكلم عن شجاعة الأبي؟ هل نتكلم عن زهده وورعه؟ أم نتكلم عن إقدامه وجهاده؟ هل نتكلم عن علمه وحكمه وعدله؟ أم نتكلم عن عبادته وخلافته؟ من أين أبدأ يا علي حكايتي؟ من أين أبدأ يا علي حكايتي؟ إني لأخشى أن تطول فصولها. من أنت؟ من أنت؟ قال المجد لي متعجبا: هذا أبو السبطين، كيف تقولها؟ هذا ابن عم المصطفى ووليه، هو زوج فاطمة التقى وحليلها، هذا فتى الحرب الضروس إذا رمى بالقوس فيها استرحمته فلولها. يا حامل الرايات في حوم الوغى، لما تدق من الحروب طبولها، أديت عن خير العباد أمانة تمت مقاصدها وخف ثقيلها. أولم يبشرك الرسول بجنة؟ فلأنت يا أبا السبطين نزيلها. بشرى لكم أهل الكساء بحبكم، حفلت مشاعرنا وعز حفولها. نعم، لقد أتيح لهذا الصحابي الجليل لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتح لأحد آخر، فهو ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل قد تولى النبي صلى الله عليه وسلم رعايته وتربيته شطرا من حياته، بل ضمه إلى نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم لما أصابت قريشا فاقة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، تعال بنا فلنخفف عنه من عياله، فآخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه. قال العباس: نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال أبو طالب: إذا تركت مالي عقيلا فاصنع ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وكان ابن عشر سنين، وهذا من نعمة الله عز وجل على علي. وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رعاية النبي وتربيته وتحت كنفه حتى بعثه الله عز وجل نبيا. نعم، هذا من نعمة الله عز وجل على علي، فلقد أكرمه الله عز وجل بأن كان أول غلام في الأرض يعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم عاش حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة وجهادا، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء العالمين، زوجه بابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. فكم كان صلى الله عليه وسلم يحبهما، كان صلى الله عليه وسلم لا يمل من حبهما، ولا من حب علي ولا من حب فاطمة. نعم عباد الله، فلقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم عليا حبا عظيما، حتى قال له كما في صحيح البخاري: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم منه بمثابة هارون من موسى، قال له: يا علي، يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلا يحب عليا عباد الله إلا مؤمن، فحبه من الإيمان، ولا يبغضه إلا منافق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن فضائل علي أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كيف لا وهو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي وصفه ضرار بن ضمرة الليثي فقال في وصفه: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفيه، يخاطب نفسه، يناجي ربه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب. كان والله فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه. ومع دنوه منا وقربنا منه، كنا لا نكلمه لهيبته، ولا نرفع عيننا لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الفقير من عدله. يقول ضرار: فأشهد بالله، لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو قائم في محرابه طابغ على لحيته، يتململ تململ السليم أي اللذيذ، ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا دنية، يا دنيا دنية، أبي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غري غيري غري غيري، فلا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فعمرك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. قيل لضرار هذا، قيل له: يا ضرار، كيف صبرك عن علي بعد أن مات؟ قال صبر من ذبح ولدها على صدرها فهي لا ترقى عبرتها ولا تسكن حرارتها. فرضي الله تعالى عن أبي الحسن والحسين وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكانت حياة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عامرة بالدعوة إلى توحيد الله، مليئة بالجهاد في سبيل الله. فقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حياته عامرة بتعريف الناس معاني الإيمان والإحسان. نعم، لقد كانت لهذا الصحابي الجليل مواقف بطولية رائعة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فقد كان عاملا مهما في نصر المسلمين في شتى المعارك والميادين، بل عباد الله كان لا يبارز أحدا إلا صرعه، وهذا من فرط شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن صور شجاعته لما حاصرت الأحزاب المسلمين في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، لما جاءت الأحزاب اندهشت لما رأت من تحصن المسلمين بالخندق، فلم يحصل بينهم قتال، إنما تراشقوا بالنبل، لكن استطاع فوارس من قريش أن يجتازوا الخندق، فكان من هؤلاء فارس كبير ضخم يقال له عمرو بن عبد ود العامري، من أشجع فرسان قريش، كان يعد بالمئات من الرجال، فدعا إلى النزال والقتال. أيها المسلمون، من يقاتل؟ من ينازل؟ فيسكتون. ثم أردف قائلا: من يتقدم ليبارزني؟ فلا يبرز أحد. وعلي رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك ولا يرضى، فقال من فرط شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، أنا أخرج إليه. فقال: يا علي، هذا عمرو يا علي، هذا عمرو يا علي. قال: يا رسول الله، وإن كان عمرا. فخرج إليه، فلما رآه عمرو قال له: ارجع يا ابن أخي، فإن من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره والله أن أهريق دمك. فقال له علي: ولكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فلما سمع ذلك عمرو غضب ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار، وأقبل وأقدم على علي مغضبا، فتبارزا وبرقت السيوف وارتفع الغبار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعلي هذا البطل المغوار. فلما انجلى الغبار فإذا بعلي واقف على صدر عمرو قد حز رأسه وسيفه يقطر دما، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت هتافات المسلمين بالتكبير، فرجعت خيل الباغين منهزمة، فرجع علي إلى المسلمين. هكذا كانت شجاعته، هكذا كانت بسالته، هكذا كان إقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما كانت حياته عباد الله شجاعة وجهادا، فقد كان موته استشهادا، حيث لم يسلم من شر الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، إذ أنهم اتفقوا في آخر خلافته على قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنجح الشقي التعيس عبد الرحمن بن ملجم في مهمته بطعن علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طعنه بسيف سمه شهرا كاملا. وكان أمير المؤمنين وقتها خارجا لصلاة الفجر، فجاءه من الخلف، وهذه عادة الجبناء، فطعنه هذا المجرم وهو يقول: يا علي، أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك؟ إن الحكم إلا لله، خاب وخسر. يقول ابن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ترجمة هذا المجرم ابن ملجم، يقول: كان من كبار الخوارج، وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لعلي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبلى منه هذه، يعني لحيته. فكان علي ينتظر تلك اللحظة. نعم، استشهد أمير المؤمنين علي في رمضان، في 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة، وهو يردد لا إله إلا الله، ظل يرددها عباد الله حتى لقي الله، ولسانه غضا طريا بكلمة التوحيد. مضى أمير المؤمنين علي، وكان في سيرته قدوة للأغنياء وعزاء للفقراء وسيرة للمتعبدين. فرضي الله عنك يا أبا الحسن والحسين، وطاب ذكرك حيا وميتا. ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين، وعن أصحاب رسول الله الغر الميامين. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.